السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. والله موجود عندي في الصفحة الثانية هو الكلينيكال بيكتشر والانفستيجيشن والكومبليكيشن والتريتمنت. ماشي. ينفع نذاكر من هنا لآخر السنة؟ ترس على كده على فكرة، يبقى كويس مش مشاكل. يبقى الصفحة الأولانية اللي مكتوب فيها إيه؟ مكتوب فيها إيتيولوجي. كل اللي بنقوله ده مجرد كمبيوتر إيتيولوجي بس. وموجود فيها الهارت فيسيولوجي. وموجود فيها البايس. وكل اللي مطلوب منك في اخر السنه ان انت ما تستناش ابدا مخك على بال لما يجمع ويجيب من الورق النظري ايه هو الايتيولوجي، لازم تجيبه في ثانيه من الكلام الفارغ ده. ايتيولوجي بتاع ابورشن فيتال ماتيرنال لوكال، ايتيولوجي بتاع اكتوبيك يا لعيب في البويضه المخصبه يا لعيب في الانبوبه كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري بلاست زليمس، الايتيولوجي بتاع البيزيك بمول الليله اللي اسمها الاندروجينس. مخك في اخر السنه لازم يوصل للقصه دي. التايبس بتاع الابورشن يا سبونتينيوس انديوس 8 و2، التايبس بتاع الاكتوبيك برضه 2 يا اندستيرمد يا ديستيرمد، التايبس بتاعت البيزيك مول يا كومبليت يا بارشل. البارت فيسيولوجي بتاع الابورشن لازم يجي لي بروستاجلاندين علشان يعمل كوليت. هيجي ازاي؟ لو في الفيرست تريمستر عن طريق ينزل دم، في السكند تريمستر عن طريق ترانش الممبرين. دكتور هو لازم في السكند تريمستر ترانش الممبرين؟ لا مش لازم، ممكن برضه ينزل دم. طب ايه الباثوفيسيولوجي بتاع الاكتوبيك؟ ان هي تفرقع، اصل هي هتفرقع لو ما اتشخصتش بدري. يا تفرقع جوه يبقى اسمها تيوبال مول او تيوبال ابورشن، يا تفرقع بره انترا بريتونيل او برود ليجامنتري. طب ايه الباثوفيسيولوجي يا دكتور بتاع البيزيكلر مول؟ الباتر سوري بتاع البيزيكولر مول زياده في الاف فانكشن، زياده في الاف فود، زياده او مشكله في الاف فيكسيشن، فبتبتدي ايه؟ لازم اخر السنه سايق عربيتك راكب الميكروباص حاطط ايديك باصص من الازاز وسرحان في بلاد الله وعمال تقول لو جاني سؤال ابورشن هجاوب ايه؟ هو لازم كده. انما تحاول تقول اعتمدت على الله، طبعا اعتمدنا كله على الله، انا خلاص حفظت وقفلت المذكره. بص في حد قاعد مكتئب وحاطط ايديه على خده لان الامتحان بعد 10 ايام، ده حد مش تبع كنت تمام؟ فقاعد مكتئب ليه؟ لان حاسس باللي انا بقوله لكم ده. انا بقول لك ما تحفظش الورق النظري كده، لا مات. وباذن الله هتحل باذن الله. من دماغك. اب تو ان مش عايزك تذاكر، طيب هنشوف رد فعل بتوع الازهر ايه لما نقابلهم في الكيسز. لان الازهر عندهم امتحان ام اس كيو، امتحان ام اس كيو هو ده ايه؟ لا الاربع مذكرات زائد ان عندهم امتحان ام اس كيو يوم 1/11 اللي هو يوم الاحد ومش بيذاكروا، هنشوف هيعملوا ايه؟ انتوا بقى تشوفوهم. لا هتلاقيهم جايين فرحانين، هتلاقي علامات الفرح، بقول لكم ايه؟ ما تضيعوش بقيه العيال، تعالوا مبسوطين باي شكل من الاشكال، تمام؟ طيب ولو قلبنا الصفحة هنلاقي ايه؟ هنلاقي بقية الحاجات. ايه يا دكتور بقية الحاجات؟ أول حاجة عايز أحفظك الديفينيشن، وبعد كده كلينيكال بيكتشر، عايزك السيمتوم، ودايما تلعب لي في ثلاثة أمنوريا وبليدنج وبين، شوف مين يسبق مين، وساينس، ودايما تلعب لي في ثلاثة جنرال وأبدومينال ولوكال، ونشوف هنحور بعض ازاي. انفستيجيشن، والانفستيجيشن مقسمها لك ثلاثة، انفستيجيشن للإيتيولوجي، investigation للdiagnosis، investigation للcomplication. وطبعا في الearly pregnancy investigation for diagnosis يا ultrasound يا بيتا اس جي، مفيش غيرها. complication hemorrhage injury infection، لعلمك عملتها زي الجاينا. انما complication بتاعت الحرام الكبار المفروض maternal وفيتال، بس هنا مفيش فيتال لان البيبي ملوش لازم، ها عملتها زي الجاينا. treatment شوف مين الكونزرفتيف، شوف مين الايه التيرمينيشن اللي عامل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، هنبتدي بمين يا دكتور؟ هنخلص الاول بالابورشن، يعني انا هنا هصير زي ما انا عايز، بس مش هنط على الاكتوبك علشان ما ضايقكش زي ما ضايقتك في اول حصه، وبعدين اسيب الفيزيكلر مول الاخر، بس هلعب هنا في الابورشن. يلا يا دكتور كاتب لك الاربع انواع الشهاره، مين هم دول يا دكتور؟ ثريتند، inevitable missed sip. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا جماعه نبتدي الدرس. جالك discuss threatened abortion. ايه يا دكتور عندي ال definition بتاع threatened abortion. threatened abortion هو مجرد ان في نوع من انواع ال partial separation of the implantation of the chorionic villi in the decidio visceris. يعني ايه يا دكتور partial؟ من اول السنه وانا كنت دايما برسم الكوريونيك فيلاي كانها اربع مسامير، ودايما اقول عندي الثريتند ابورشن ان هناك عيب ما يا في البيبي يا في الام يا لوكال في الرحم ادى ان في مسمار عندي طار. طب اما المسمار الطار ده يا دكتور عمل ايه؟ زود الدم اللي في المنطقه دي. طب الدم اللي زاد ده اخباره ايه؟ نزل لتحت. طب ونزل لتحت ليه؟ علشان رحمه ونور من عند الله للست دي تعرف ان عندها مشكله فتجيلنا. طيب والدم ده يا دكتور عمل ايه؟ عمل الريتيشن عندي لليوتراين ماسل وعمل ايه؟ كونتراكشن. طب يا دكتور بس الست دي في هذه المرحله اسمها ايه؟ ثريتن. يعني ايه ثريتن؟ يعني انا خايف تسقط. هل هي سقطت؟ لا. ليه؟ لان مسمار واحد بس هو اللي ايه؟ هو اللي فك. عليا ان انا اشخصها بدري واعالجها بدري قبل ما تقلب عندي اي حاجه. ماشي يا دكتور. يبقى ايه التعريف تاني؟ التعريف تاني بتاع ثريتن ابورشن: partial separation of the fertilized ovum from the uterus, partial separation of the chorion frondosa from the decidio basalis, partial separation from the developing embryo from the attachment site. المهم يذكر ويشوف بعنيه كلمة partial separation عند، لأن كلمة complete سبتها للي جنبيها لو الدنيا تحولت inevitable. يبقى الانفيتبل هيبقى ايه الديفينيشن بتاعها؟ complete separation عندي of the developing embryo from the uterine site. بس خلاص. طيب ماشي يا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مجرد حاجه جزئيا بس اللي حصلت؟ اه. طب عملت لها يا دكتور ايه السيمبتومز اللي عندي؟ امنوريا؟ اه عادي عندها 3 دي في امنوريا. طب يا دكتور bleeding و pain مين اللي جه الاول؟ bleeding اللي جه الاول. اما المسمار فك نزل دم. الدم ده نزل عليها من تحت. وشويه الدم اللي تحوشه طلعوا البروستاجلاندين اف 2 الفا بتاعهم. خد بالك من هذه المشكله. فاكرين اليوترس سبحان الله ان في النص الاولاني اليوترس بتاع الست النورمال اللي ماشيه في الشارع مش الحامل، النص الاولاني اسمه بروليفيتيف، النص الثاني اسمه سكريتوري. النص الاولاني بروليفيتيف بروستاجلاندين اف 2 الفا واي 2 زي بعض. اف 2 الفا ده اللي بيعمل كونستريكشن وانقباض، اي 2 ده اللي بيعمل دايلاتيشن. ليه الاثنين قد بعض؟ لان الست في النص الاولاني المفروض ما تنزلش. في النص الثاني سبحان الله ربنا عمل حاجه غريبه جدا. ايه هي؟ زود الافتو الفا قوي. زودها فين؟ في النص الثاني. ليه يا دكتور؟ عشان حاجه واحده بس. ايه هي؟ عشان الست دي يوم ما البروجسترون ينهار، يوم ما الكوربس ليتيم يموت والبروجسترون ينهار، يبتدي الديسيديو دي عند حضرتك تصغر. فيوم ما تصغر يحصل كولك في السبايرال فاسل، فيوم ما يحصل كولك في السبايرال فاسل يحصل ريلاتيف اسكيميا. فينفجر عند الفاسكلز فيطلع من جواها بروستاجلاندين افتو الفا. فالرحم ينقبض علشان ينزل مين؟ الدم. يعني ربنا زي ما تقول عارف، عارف طبعا، عارف وعامل حسابه ان الست هيجي لها دوره، فراح مزود عندي البروستاجلاندين اف 2 الفا في النص التاني بس حاطه في محافظ. يعني مستخبي مش طالع، مش كده؟ هي ما بتنزلش برضه في النص التاني. امال امتى هتنزل؟ امتى هيجي لها دوره؟ اما الكوربس ليتيوم تموت واما الهرمونات تنهار، المحافظ دي تفرقع ويطلع البروستاجلاندين اف 2 الفا. عايز توصلنا لايه؟ عايز اوصلك ان الست دي لو حملت الحمل هو تكمله للبروليفتيف ولا للسكريتري؟ للسكريتري. يبقى هذه السيديو مليانه في المحافظ شويه بروستاجلاندين اسمهم ايه؟ افتو الفا. والكارثه جت لي من هنا والعلاج جه من هنا. تمام؟ يبقى الكارثه جت لي ان هذا الدم اللي نزل افتو الفا هو اللي هيعمل ايه؟ كوليك. بس هذا الكوليك اسمه ايه؟ سلايت. يعني ايه يا دكتور سلايت؟ ايه عندي الكوليك سلايت؟ وجع سلايت، وجع خفيف زي وجع الدورة. الله أكبر. ايه الوجع السبير يا دكتور؟ الوجع السبير هو عندي اللي يسمع في الرجلين ويسمع في الظهر. طب مهم الكلام ده يا دكتور؟ اه، علشان افرق عندي الثريتنج من الانيفيتبل. يعني شايف ايه الفرق عندي؟ الانيفيتبل كميه البلد زادت. طب والانيفيتبل كميه البين زادت. زادت. طب ونعرف ازاي الزياده دي؟ زياده كواليتيتيف، احنا نحولها لحاجه كوانتيتيتيف. زياده البلاد في الانيفيتبل ان هي دم كتير اب تو شوك، اب تو دروزنس. طب يا دكتور والبين زاد اب تو باك ايك، اب تو لور ليمبس. اه كده انت تعجبني، كده انت كلينيشن صح. هاست الكل بتقول ايه؟ اه دكتور انا دم كتير. طب وعملت ايه غدا النهارده لجوزك؟ اسكت محشي وبتاع. يبقى بتستعبط. يبقى ثابت. غدا يا دكتور انا عارفه اقوم من السرير كل ما اقوم ادوخ واقع. يبقى انفيتبل. طب واخبار الوجع ايه؟ دكتور مسمع في ظهري وسخين نازلين تحت في اللورلينج. يبقى انفيتبل. دكتور قرصه كده لتحت زي كان الدوره هتنزل عليا. يبقى ثابت. ماشي. خش على بعد كده على مين؟ على الساينس جنرال ابدومينال ولوكال. طبعا الفراتد ابورشن كميه دم بسيط جنرالي فيل. انفيتبل ابورشن جنرالي شوكت. ممكن تبقى شوكت ممكن لا حسب جات في اي ستيت. طب وبعد كده ابدومينال اللي مقصود بيها ايه؟ فضل ليفل. فضل ليفل في الحالتين ده سيم. ليه يا دكتور عندي فراتد نزل شويه دم انفيتبل فين البيبي؟ لسه ما نزلش. لو البيبي نزل ولقينا الرحم فاضي اسمها كومبليت. لو نزل ولسه في بواقي انكمبليت. لو نزل واتحش في السيرفيك السيرفايك. انما انفيتبل ده وصف عندي حضرتك البروسيس نفسها. فالفاندل ليفل ما دال ذا سيم. امال الفرق يا دكتور هيبان ازاي في الاكزاميشن؟ بالبي في. ثريتند ابورشن لو فحصتها السيرفيكس كلوزد. انفيتبل ابورشن لو فحصتها السيرفيكس اوبن. ليه اوبن؟ من كتر الكونتراكشن عندي عنق الرحم ابتدى ايه؟ يوسع. وفعلا احنا بنعتمد على كده الصراحه. يعني واحده دي يقول دم بسيط وجع بسيط تفحصها تلاقي السيرفكس مقفول مومنت ثريتن. وجع شديد دم شديد تفحصها سيرفكس مفتوح مومنت انفيتبل. بس المصيبه الناس بتسمح لنا ولا بيخافوا؟ بيخافوا من البي في لان بيحصل كده. وانا بخاف. هم يخافوا لان سقطوا طبعا ده هبل لان صباع في الفاجينا مش صباع بدخله في الرحم. وانا بخاف لا بالصدفه الحاله تبقى ثريتند وتقلب بعديها ب 24 ساعه انفيتبل فيقول مين اللي سقطني؟ الدكتور المتخلف اللي فحصنا. فاحنا ما بنفحص الصراحه لكن علميا بنفحص طبعا. تمام؟ ماشي؟ لكن احنا بنخاف نفحص لا يقول علينا ايه؟ حاجه. امال بتعتمد على ايه يا دكتور؟ على الانفستيجيشن. يعني بتعمل ايه يا دكتور؟ بعمل بيتا سب يونت وبعمل الترا ساوند. طيب وفي الثريتند بتلاقي الالترا ساوند ده اساسا لو رجعنا انفيتبل على بال لما تروح تبعتها الفا سكان تعمل سونار هتكون سقطت في الشارع. واخدني بالك؟ لما ثريتند تعمل سونار هتلاقي البيبي ايه؟ عايش. وهنا بقى يتقال ترانس فاجينال الخمسه ترانس ابدومينال السبعه ومش عارف فيتال هارت ساوندز ولا باين على 10 حاجه زي كده ولا 8 مش فاكر. وسوني كيد يتسمع طب طب طب النط ده على 10 تمام. وانا بقول كل ما الاجهزه بتبقى انضف كل ما اكيد الويكس عندي بتبقى اقل. وبيتا اس جي دي العلمك دي بنلجا لها كتير قوي. ايه هي؟ بقى بنوتم ثريتند ابورشن وفي الاسبوع السادس والدكتور عمل سونار وشاف البيبي جوه الرحم. يعني خلاص هو انتر تراين اخلع من قصه الاكتوبر خلاص هو شور جوه الرحم. وليه تقول لي يا دكتور نزل عليه شويه دم؟ والدكتور بيقول لي انا لسه ما شفتش نبض جنين لان النبض بيبان على الاسبوع كام؟ تمام. فالتصرف الوحيد اللي احنا بنعمله في الفتره دي في الاسبوع السادس نقول لها تعالي بعد اسبوعين. تخيل بقى ان دي انتي وحضرتك او مراتك وهي قاعده في البيت ونازل دم والدكتور بيقول عمل سونار وشاف البيبي لكن مش عارف عايش ولا ميت. عايش اسبوعين من النكد. يا ترى عايش ولا ميت؟ يا ترى عايش ولا وتصحى من الصبح ترجع الحمد لله تصحى ثاني يوم كويسه لا اله الا الله. انتوا فاهميني؟ ماشي ماشي. لما ترجع تبقى تحس ان هي كويسه. اما ترجع يروح تقول يا نهار اسود لا يكون مات. فاقول لها طب انت عايز ايه؟ عايز اعرف يا دكتور البيبي عايش ولا لا. فساعتها اروح اعمل لها ايه؟ اكيد اعمل لها ايه؟ بيتا اس جي. وعدوا لها بعد قد ايه؟ 48 ساعه. عرفتوا انا ليه بلجأ للحاجتين دول؟ طب انت مغلبه نفسك ليه؟ احنا لازم استنى سونار. طب ما تعملي بيتا سب يونت. دكتور عملته طلع 800. مش مهم، المهم اما يتعاد بعد 48 ساعه طلع كام؟ طلع 1850. بسم الله ما شاء الله اكتر من الدبلين كمان. لا بيبقى عايش وزي الفل وطمني. باذن الله لما نعمل سونار بعد اسبوعين هيبقى كويس. اهملي بقى. طب يا دكتور السؤال اللي بعد كده ايه السبب؟ انا ليه عندي البيبي في نزع ليه دم؟ بص يا ماما هو ده اول حمل ليكي؟ ولا يهمك ولا مش مهم من عند الله. تلتين الحالات بيبقوا بس. يا دكتور بس انا خايفه لا يكون في سبب بجد بجد خايفه. طب بصي هو لو كان بيبي مشوه هيقلب غصب عني انفيتبل. او كان من الاول لما يبان صورته يبان على هيئه ايه؟ ماسح خالص بلايتد اوفر. او ممكن يكون في عيب فيك انت كام. سكر صوم بعد ساعتين تي 3 وتي 4 وتي اس اتش مطلوب انتي نيوكلر انتي بودي مطلوب انتي لوبس انتي بيرلاند كارديلاتن انتي بودي تيب مطلوب اي اس ار وسيري اكتيف بروتين وتوتال ليبيسيت كاونت. عارفين ده غش منين؟ من الايتيولوجي. يا دكتور طب ده بيقولوا ممكن اسقط عشان الرحم فيه حاجه. طيب تعالي كده نعمل سونار. لا بسم الله ما شاء الله كويس. طب وانت بالسونار يا دكتور تقدر تشوف مقاسات السيرفكس؟ اه بقدر اشوف مقاسات السيرفكس عندي كمان. وانت مش عارف تطوله بالابدومنال بنعمل ايه؟ فاجينا لحضرتك. طب يا دكتور طمنتني، الهي يطمنك، يعني ما فيش اي كومبليكيشن عندي نعمل لها انفستيجيشن؟ ماما باذن الله 70 80% يو ويل كونتينيو. كومبليكيشن الوحيد ان نزل عليك شويه دم، اعملي لي نسبه ايه؟ هيموجلوبين. طب يا دكتور باذن الله اكمل 70 80؟ اه بس ما تناميش على كده، تعالي لي تاني لو ايه؟ لو الدم زاد او الوجع زاد، تعالي لي تاني لو حسيتي عندي ان الاعراض بتاعه الحمل اختفت ولبن ظهر من صدرك، تعالي لي تاني لو ايه؟ لو سخنتي. اه يا دكتور يعني الكومبليكيشن اللي عندي يقلب انفيتبل، يقلب ميست، يقلب سيبتك. طب ما انا فاهمك، برافو عليك. طب يا دكتور وعلى بال لما اجي لك وباذن الله طمنتني 70 ل 80% اي ويل كونتينيو عادي، هعمل ايه؟ كونزرفيشن ولا ترمينيشن؟ لا كونزرفيشن باذن الله. ايه يا دكتور تكتب لي كام دواء؟ ثلاث ادويه بس يا دكتور مش هتنسى. اه صحيح، وثلاثه بنساهم. طب ايه الثلاث ادويه اللي عندي؟ الثلاث ادويه عندي كلهم في الحته دي. ايه يا دكتور اللي حصل في الحته دي؟ مسمار فك طلع مين؟ طلع دم مليان ايه؟ بروستاجلاند. مسمار فك منين؟ من الديسيديوا. ومين العامل الغير بتاع الديسيديوا؟ البروجستيرون. طب والدم اللي طلع بروستاجلاند دول هيجوا مين؟ هيجوا الرحم، دخلوني فين؟ في انقباضات بس. ادي دواء بالبروستاجلاند عوض الغيره بتاع الديسيديوا اللي هابين ديسربتد، وادي حاجه تهدي الرحم من التوكوليتكس اللي انت تعرفها. يبقى دول الثلاث ادويه على راسهم انتي بروستاجلاندنز. ليه؟ ده المين باثوفيسيولوجي. وجع ايكوال بروستاجلاندن عندي، تمام، هدي انتي بروستاجلاندن. طب يا دكتور وليه بندي بروجسترون؟ ده اللي بيسموه مثبت حمل. انهي بروجسترون؟ نحفظ اسمه يوتروجستان 100 ملي جرام كل 12 ساعه، اشهر من نار على العالم. يوتروجستان يا دكتور بروجستيرون حرام عليك. طب فيرست جنريشن ولا سكند ولا ثيرد؟ ولا واحد من دول، دول كلهم اسمهم سينثيتك. امال انا بدي ده اسم ايه؟ ناتشرال بروجسترون، ده موضوع تاني خالص. يا دكتور دول كان مين احسنهم؟ ثيرد. ليه؟ علشان فيها اقل روح لمين؟ اقل روح للاندروجين. طب وانت هنا عايز ايه؟ انا مش عايز روح الاندروجين ده ولا ثيرد حتى امن. مش عايز خالص، لان البروجسترون 21 كربونه، يحتوي على روح قد ايه؟ 19 كربونه اندروجين منه. مش بقول لك درس النهارده ده ما حصلش، حصل. مش كده بدي ناتشرال بروجسترون اسمه عندي يوتروجستان، قرص حضرتك مرتين في اليوم. طب يا دكتور لما سافرت امريكا قالوا لك ادي يوتروجستان ولا الهواء ولا يدوا اي حاجه، عارف ليه؟ قال لك حضرتك ان الحمل اولر نون. يعني ايه اولر نون؟ يا يفضل يا هينزل، ولو هيفضل هيفضل بسببه. يعني لو الكوربس لوتيم، لو البيبي ده حلو وهيفضل، شور في كوربس لوتيم حلو ومطلع بروجسترون بشكل كافي ومش محتاجين البروجسترون بتاع ساعتك. ولو هينزل سيبه ينزل، لان اكيد يحمل وراه بيبي مشوه، او يحمل وراه ام مريضه، او يحمل وراه رحم ضيق، فسيبه ينزل حضرتك. ما تعاندش الطبيعه عندي، ما تعاندش الطبيعه. فاليوتروجستان ده كلام فارغ، بس انت على مستواك اندر جراديويت بنديه. طب وايه الدواء الثالث؟ مهدئ لمهدئات الرحم. مين اشهر مهدئ كان للرحم؟ بيتا 2 اجونست. طب والبيتا 2 اجونست ده اخباره ايه كاتوكوليتك؟ ممنوع في الفتره دي. ليه؟ ريسبتورز لسه نوت هاف بين ديفلوبت. اما الريسبتورز بتبقى على الاسبوع كام؟ 16 18. يعني اليوتيوبار ده اللي يقوله في الفتره دي وداني في داهيه. الله يا دكتور يبقى ايه المين ثيرابي؟ انتي بروستاجلاند لويز بروفينيت. اهو عندي حضرتك يضيع الوجع وهو يهدي الامور. طيب ماشي يا دكتور. طب وايه تاني ممكن اديه؟ يوتروجستان عشان السمعه، عشان ما حدش بس يقول الواد ده ما اداش، الدكتور ده ما اداش مثبت الحمل. ومين الثالث؟ لو شفتك اديته تبعك التوكوليتك، لانه ممنوع في الفتره دي لسه ما فيش ريسبتورز له. تمام؟ بعد لا 16 18 اسبوع ينفع. تمام؟ طيب وايه الثلاثه اللي دايما بنساهم؟ قولهم كده بلا تنساهم، علشان الحديد الانيميا اللي بتنزل اعوض بحديد. عشان لو عندي ار اتش ادي حقنه ال 300 ولا ال 100؟ ادي ال 100. لا احنا هنفاصل. ادي كلها ولا نص؟ ما تيجي نحسبها. كلي اور بيتلي تيست، لكل 15 مللتر فيتال ار بي سيز بيكفوهم 300 مايكرو جرام. لو لقيت 5 مللتر يكفيه 100 مايكرو جرام. احنا ما بنحسبش، احنا بندي بالواقع حقنه ال 100 مايكرو جرام. طب وايه الحاجه الاخيره اللي انت معايا احمد؟ معايا؟ انا دخلت على حته كده في الار اتش، تمام؟ وايه الحاجه الثالثه اللي دايما بنساها؟ الريست. ارتاح يا ماما، ارتاح من المجهود وارتاح من جوزك. ها مانتال سكشوال فيزيكال، طبعا الزوج مفهوم علشان البروستاجلاندين بتاعها ده حتى حركة كمان كلكم عارفينها، الست اللي بتطول في الحمل وعايزين نخليها تطول بنعمل ايه؟ بنبقى غالبا قاعدة عند امها، لا ارجع لجوزك يا حبيبتي مالكيش غيره، يومين ثلاثة تلاقيها جاية بتولد على روحها، تمام؟ ماشي؟ مش جاية؟ البروستاجلاندين بيعمل كونتراكشن وراح عندي فيزيكال، ومش معناها ان ترقد وتنام على ظهرها، لان شفنا الحالات دي بيرقدوا اكتر من يجيلهم دي في تي، بيرقدوا اكتر يجيلهم باد سورس. اقول لك راحه مش راحه ابديه، تتحرك ممكن ايه، مفيش من ما تنفضش سجاجيد، ما تعملش محشي ليه اوريدي ما بتعملوش، ما تعملش صواني ليه اوريدي ما بتعملهاش. ماشي؟ طيب امال امتى يا دكتور عندي بقلب عندي، امال امتى بعمل ترمينيشن؟ لو قلبت انفيتبل. ازاي تعرف ان هي قلبت انفيتبل؟ الوجع زاد، ابطن سمع في الظهر، الدم زاد، ابطن كولابس. جنرالي الحق لاحسن شوت، فاجينالي حط صباعك تلاقيه مفتوح. طب يا دكتور انفستيجيشن؟ نو نيد، انفيتبل ابورشن از نوت نوت دايجنوزز. المفروض تبقى فاهم الحاجات اللي تبقى كلينيكالي عندي دايجنوز. ايه الكومبليكيشن طب بتاعت الانفيتبل ابورشن؟ من كتر النزيف شوك، وممكن وهي والسيرفكس مفتوح ممكن يحصل عليه سوبر امبوز انفكشن، ادي هيمرج انفكشن فاضل لي واحده انجري، وممكن وانا بسقطها اخرمها. صحيح هيمرج انفكشن انجري ماشيه زي الفل. اترمينيت ازاي؟ زي ما انت عارف، قبل 14 بعمل كذا، بعد 14 بعمل كذا. اشطط اشطط ده اتقال عليها درس كامل. شفت الدنيا هبله ازاي؟ اه هبله بجد. طيب برافو عليك. طيب يا دكتور ولو هي عندي انفيتبل ابورشن يعني ايه؟ يعني بتسقط. طب يعني ايه بتسقط؟ دم كتير ووجع كتير. فهي بتقول لك هو لازم اكحتها؟ عارفه لازم ليه؟ لانك لو سبتيها كده لا، لو سبتيها كده كده هتنزل البيبي، بس هتنزله بعد 12 24 ساعه. 12 ساعة من النزيف، 12 ساعة من الآلام، فاحنا بنكحت علشان ايه؟ نسرع. انما انت سؤالك بقى يبقى احلى. طب يا دكتور لو الست عندي سقطت البيبي كله انا بعمل ايه؟ سونار. لقيت الرحم فاضي باسمها كومبليت، لقيته مش فاضي وفي ريمنس باسمها انكم، بتعملي ايه في الحاجتين؟ والله لو لقيته فاضي عندي وبقى كومبليت ابورشن، مفروض حضرتك ان بدي انتيبيوتيك وبدي ميفرجين. ليه بتدي انتيبيوتيك؟ عشان ما يجيش على بواقي على الديسيديو انفكشن. ليه بتدي ميفرجين؟ عشان يعمل انقباض في الرحم فيخف النزيف، لان عادي عادي ان بعد الولاده في نزيف، بعد السقط في نزيف، بنسميه بوست ابورت بليد. ادي ميفرجين، ادي بروستاجلاندين عشان يقفش على الرحم عشان ما يحصلش بليدنج كتير. في ناس وحشه بتيجي على الكومبليت ابورشن تعمل دي ان سي ويقول لك تو انشور كومبليت ريموفال عندي اوف ذا ديسيديو، انا عايز فلوس، انا كده غرض فلوس. لما كومبليت ابورشن اكتفي بانك تدي بولكس وانتيبيوتكس. طب ولو انكمبليت ابورشن، لو فاضل ريمننس، طب انتوا قولوا لي بقى، لقيت ريمننس صغيره لقيت ريمننس كبيره؟ صغيره زقها بالبولكس، كبيره اكحف اكحف. طب يا دكتور لو دخلت عندي حضرتك في ميزد ابورشن، ايه تعريف الميزد ابورشن؟ ميزد ابورشن از ريتنشن اوف ذات فيتال برودكتس، از ريتنشن عندي اوف نون فايبل فيتس وذين ذا يوترس. ايه اللي حصل بالتحديد يا دكتور في الميزد ابورشن؟ والله العظيم ما انا عارف ولا غير عارف، بس بقول لك حاجه غريبه قوي. بص البيبيهات العاديه ايه اللي بيحصل عندي في البيبيهات العاديه؟ البيبيهات العاديه الثريتند ابورشن بيقول لك مسمار اثنين ثلاثه فكوا في الحته دي، فعندي ايه؟ هيموريج كوريديسيديوال في الحته دي، عامل عندي سيفير يوترين كونتراكشن في الحته دي. ده اللي حصل في الميزد ابورشن، حاجه غريبه قوي. وبيقول لك ايه بقى اللي حصل؟ بيقول لك ان البلاي كلها فكت، بدل ما دم كتير مركز في الحته دي زي ما تقول الدم ده اتفرش، المسمار ده فك ورا نقطه الدم، ده فك ورا نقطه الدم السبرم، بس ده فك ورا نقطه الدم، ده فك ورا نقطه الدم، نقطه الدم نقطه الدم نقطه الدم. الله، ده الدم ده كله داير ما يدور، منع البلاد سبلاي على البيبي، عشان كده بقى ايه؟ نيجاتيف. وكده يا دكتور بقى البيبي عباره عن حته لحمه، حته لحمه ميت حواليها شويه دم، طب حته لحمه ميت حواليها شويه دم بنسميها ايه؟ مول. طب ده هنسميه ايه؟ هنسميه عندي فلاشي مول، هسميه عندي بلادي مول، هسميه كيرنياس مول. بلادي مول دم، فلاشي مول حوالين لحمه، كيرنياس مول كيرنياس يعني حاجه معفنه، بقول حاجه ماتت وعفنت. امال لو المنظر ده حصل في الانبوبه تيوب المول، ده ممكن يحصل ده في الانبوبه جوه ولا بره؟ جوه. طب وجوه كان حاجتين، يا اما يموت ويفضل جوه، يا الدم يستفز الانبوبه ويحصل تيوب الايه؟ ابورشن. قال يسموه بيسموه مول مول مول مول بهذا المنظر. طب يا دكتور ده بتشخصوه ازاي؟ بنشخصه عندي سيمبتومز الامنوريا موجوده. طب واخبار البليدنج والبين ايه؟ نو بليدنج نو بين. ولا دكتور نو بليدنج نو بين لان الدم اتفرش، اصل الدم كان مركز في حته فالرحم تقلص جامد فنزل الدم بقى في دم وفي وجع، انما ده الدم اتفرش فنسبه الاريتيشن اللي حصلت من اليوترس ايه قلت. فطالما اليوترس ما بقاش اريتيد للدرجه ما نزلش ايه هذا الدم اللي موجود عندي، عشان كده بيسموه ايه missed abortion. What is meant by missed? I miss her diagnosis because there are no symptoms. There is no bleeding, no pain. ضاع البين من هنا، ضاع البليدنج من هنا، بس ممكن نعوض. حد يقدر يقول لي نعوض عندي احساس الوجع اللي مش موجود في البطن باحساس تاني راح؟ فيتال كيكس. طب ممكن نعوض عندي احساس الدم اللي نازل من الفاجينا بافراز جديد ظهر من حته تانية؟ بريست ميلك. فانا بحفظها دايما كده ان انا بعوض. بتعوض ايه يا دكتور عندي؟ بعوض عندي مفيش عندي بين في الابدومن، بس الحمد لله ربنا اداني علامه تانية الفيتال كيك. بس برافو عليك يا شريف يا حسن نظر، ان الكلام ده ما يتحققش غير بقى لو البيبي فوق ال 16 18 اسبوع، لان البيبي ما بيتحركش الا بعد ايه 16 18 اسبوع. ده عندك علامه اسمها بليدنج من تحت، بس عوضها بعلامه اسمها ظهور الميلك ديشارج. ليه الميلك ظهر؟ عشان البيبي مات. طب ومن البيبي مات هرمونات ماتت. طب ومين الهرمون اللي كان بيطلع البرولاكتين؟ استروجين. بس عامل له ايه؟ بلوكينج الافكت. استروجين مات، هذا البرولاكتين البلوكت بقى ان بلوكت، فابتدى يطلع عندي ميلك. طيب ويا دكتور واخبار السيمبتومز ايه؟ لسه عندي الامنوريا بس اعراض الحمل العاديه ايه؟ راح. ولعلمك بزعل جدا دكتور، انا كنت برجع 6 مرات في اليوم والنهارده زي الفل، تعالي لي يا ماما اعمل لك سونار. ها؟ طيب تيجي تعمل بعد كده حضرتك اكزامينيشن للنسبة، تعملها اكزامينيشن، انت الاول لازم تعرف ان الحالة بقت ايه؟ بقت نسبة. فانت بتعرف ان هي نسبة، اما تلاقي الاعراض جنرال راحت وابتدى يظهر براست ميلك بالشارج وابتدت الفيتال فيس اللي كانت موجودة تروح، ساعتها اكزامينيشن جنرال ابدومينال لوكال. حد يفتكس لي طبعا ابدومينال فانجل ليفل قليل، طبعا لوكال سيرفكس مفتوح قليل ولا مفتوح؟ لا السيرفكس مقفول، ايه اللي يفتحه؟ هو في كونتراكشن، السيرفكس مقفول. وواحد تلاقي بالشارج كده على ايدك، انسان مش مهم خالص لفظ البرونجيوس للشارج ده، شويه الاربيسيز اللي اتجمعت دي اتكسرت ونزلت تماتين. حد يقدر يفتكس لي حاجه جنرال؟ برافو عليك. بليدنج سب كونجكتيفا، بليدنج ابستاك، برافو عليك. في كده الناس اللي بتفكر خافت من ايه؟ من الميجر كومبليكيشن اللي اسمها دي اي سي. على فكره البيبي الميت ده فيه اثنين كومبليكيشن مش واحده، كله بيفكر ان هو دي اي سي، لا ده المشكله ان هو ميت فسهل جدا يجي له سكندري على هيئه. مش كده؟ لو طلبت منك اثنين انفستيجيشن عندي الانفستيجيشن بتاعته، يلا نقول اتيولوجي كومبليكيشن دايجنوزز. يلا دايجنوزز، ازاي تعرف ان البيبي مات؟ عملت الترا ساوند لقيته ميت، عملت بيتا اس جي وعدتها بعد 48 ساعه لقيتها، لقيتها ايه؟ صفر. ده لقيتها بتقل. امال لو البيبي مات هيقل في خلال، هيبقى صفر في خلال دي اسبوع اسبوعين، صح؟ شاطره كده. ابورشن اسبوع اسبوعين، حتى هو جوه بطنه، حتى هو جوه بطنه هيقل في خلال اسبوع اسبوعين، هيبقى ايه؟ نيجاتيف. طيب وتقول لي يا دكتور مات من ايه؟ ساعتها يا دي النيله هروح باصص فوق على الايتيولوجي ولا اعمل انفستيجيشن للام البيبي المالفورمد او اليوترس المشوه. تقول لي يا دكتور طب انت ما انتش خايف من حاجه ولا خايف من حاجتين؟ انا اسحب لك اي اس ار توتال اكسيدي كانسر اكتف بروتين، عرفت انا خايف من ايه؟ انا اسحب لك فايبرينوجين، عرفت انا خايف من ايه؟ والعلاج هيعتمد على كده. لقيت عندي ان الفايبرينوجين اقل من 100 يا دي النيله، يبقى الاخت دخلت في مين؟ طب وايه الحل بقى؟ دخلت في دي اي سي، بيبي ميت لازم انزله، بس لا يمكن امد ايدي عليها الاول غير اما اصلح الدي اي سي. دي فايبرينوجين بريشرزم بلازما فريش بلاد، وتعامل مع الوضع فوق 14 انت عارف، تحت 14 انت عارف. لقيت ان الفايبرينوجين عالي قشطه خلاص، يبقى انت تخش ايه على طول لان الفايبرينوجين اوريدي عالي ومفيش ايه اي مشاكل. طيب لقيت مثلا ان الفايبرينوجين اقل من 100 ودي بنواجهها، يعني العيانه دي دخلت في البروسس بتاع الدي اي سي وابتدى فعلا 50 ملي جرام يتاكلوا كل اسبوع. لا بص يا ماما مش هنقدر نعمل دي ام سي. ليه يا دكتور؟ اصل انت الفايبرينوجين بتاعك قليل، لو عملت لك عمليه هتنزفي جامد، هتسيبها. زي بقى اما العيانه دي بتتساب يوم يومين ثلاثه اربعه لغايه ما نصلح الفايبرينوجين، ممكن يجي لها ايه؟ يجي لها مين من الانفكشن؟ وانس يجي لك شابتر اسمه انفكشن على طول يتحول لايتيولوجي الثلاثه، حد عارفهم؟ طب ممكن حد يقول لي ايه جنسك؟ جرام نيجاتيف، جرام بوزيتيف، انيرو. طب عارف عندي اشهر اورجانيزم بيعمل سيبتك ابورشن بيربرل سيبسز كوريومنايتس ايه هو؟ جبس. لا مش جبس. كلاميديا. لا مش كلاميديا. بكتيريا فاجينوز، ربنا يبارك لك. واشهر اندر اورجانيزم موجود الان تعرفت حمامه اسمه ايه؟ كلوستريديوم. ده كان اشهر اورجانيزم زمان، ما كانوا بيسقطوا في الجرن وفي الفرن وفي الحاجات دي، ما عادش موجود ايه هذا كلوستريديوم دلوقتي. حد عارف هذه هؤلاء الاورجانيزم عندي ازاي يوصلوا لي لهنا؟ اكستروجينس اندوجينس بروتوجينس هيماتوجينس. عارف علشان يجي لك الاورجانيزم؟ طب ثلاث حاجه في الايتيولوجي، فاضل حاجه predisposing factor، ربنا يبارك. والpredisposing factor عندي على الام ان تبقى مثلا diabetic، وعلى عندي البيبي ان هو يبقى missed abortion، وعلى الدكتور ان هو يعمل عندي الات عندي زباله اسمها ايه؟ criminal. اشهر حاجه تجيب لنا septic abortion دلوقتي هي الحمل الليجل، criminal abortion. ولو جالك الامتحان discuss criminal abortion equal septic abortion. طب هذا التلوث والاورجانيزمز اللي جاي يعني جنرال سكيم. طب يلا اديني بقى سيمتومز. يلا جنرال فام ار ابدومنال، ها كوليكي خص عليك، ده انا قلتها مليون مره النهارده. الانفكشن بيعمل ايه؟ كونتينوس ستاندر باترنز للايكينج بين. طب ولوكالي نازل عليه ايه؟ يورينال ديشارج. طب تيجي تعملها اكزامينيشن جنرال اعراض الحمل عن الامينوريا، الاعراض الحمل عندي اللي بتروح طبعا زي دنيا سخنه وتوكسيك. ابدومنال تحط عليها ايديك تندر، انتوا فاكرين دايما ان احنا بندور على تندرنسز وغالبا التندرنسز دول بيبقوا ثلاثه. ابدومنال لوكال ابدومنال تندرنس، ولو لقيتها على الادنكسه لا يبقى الموضوع تفاقم، فتبقى الحرب اشتغلت وجي عندي وكسر عندي اندومترايتس مايومترايتس بارامترايتس سالفنجايتس سالفنجيوفرايتس. ده ممكن يحصل او ممكن يحصل خلاص بقى احنا كبرنا. طب يا دكتور ولو حطيت صباعي من تحت بي في ده هي دي اللي يبقى عندك ايه موشن تندر؟ لا ما مش هنسميها جامبنج سان. جامبنج سان دي من الاكتوبي بس سيرفكس بيوجع مع حركته لان بتحرك الانابيب الايه الملتهب. غير كده على صباعك نازل ايه نازل عندك باس. هو ايه اللي حصل بالظبط يا دكتور؟ والله بالظبط ان اتحولت الارض عندي الى ارض ايه معركه. طب نفسي اعرف يا دكتور المعركة دي بتبقى محدودة ولا بتبقى معركة سرحانة؟ والله يعني بيبقى عندي نوعين، نوع اسمه عندي بيترت ونوع عندي اسمه سبراتنج. ايه يا دكتور البيترت ده؟ البيترت فورم ده هو اللي مين اللي فاز فيه؟ اللي فاز فيه الريزيستنس بتاع الجسم، عارف ان هو يحد المعركة هنا بحيث ان عمل ممبرين اسمه لكوستيك بارير، ممبرين اسمه بايوجينيك ممبرين، وفعلا احنا اللي كسبنا هنا وبقت عندي ناس قتلة كتير كتير كتير على الجنب. امال يعني ايه يا دكتور سبريدنج فورم؟ سبريدنج فورم يعني هو فاز عليا ما بقاش بيبص على حته الارض دي، بقى عينه على الكور، عينه على على على على كنز اكبر من كده بكتير. فقال لك انا نفسي اروح له وبروح له بطريقين، الطريق السريع الطريق البطيء. صلي بينا على النبي الشباب اللي ورا. الطريق السريع من خلال الاوعيه الدمويه، اوعيه دمويه. الخليل الطريق البطيء حيطه حيطه. يعني ايه الطريق السريع من خلال الاوعيه الدمويه؟ بارتكلز تنفصل، سبتسيميا، سبتسيميا طيميا بكتيريميا، واول حاجه هترشق فيها القلب توكسيك مايكاردايتس. الطريق البطيء عندي اندومترايتس مايومترايتس بارامترايتس سالبنجايتس اوفرايتس بيريتونايت، وكل الباس ده يتجمع في المزل ديبندنت بورت. مين هي؟ ساعتها يعمل بلفيك هيماتوما ولا بلفيك ابسس؟ بلفيك ابسس عندي. طيب ويا دكتور والبلفيك بريتونايتس يتحول يبقى ابدومينال بريتونايتس. طب واللي راح عند القلب ده عمل توكسيك مايكاردايتس وعمل ايه؟ عمل عندي حضرتك هايبوتنشن. ايه اول اورجان يتعك بسبب الهايبوتنشن؟ كيدني، ويحصل لي رينال فيلير ولا بري رينال فيلير؟ ممكن تقولي الثلاث اسباب بتوع الفيلير؟ بري رينال هايبوتنشن. طب وليه رينال؟ اصل في حاجتين هيتحجزوا في البومنس كبسول. ايه يا دكتور؟ بعيد نفس الكلام بعون الله. ار بي سيز هتتكسر والكبسول بتاعتها تتحش هنا، لان الاورجانيزم از جروب بي هيموليتيك. طيب ويا دكتور من السيفير بريزيستنت توكسيميا هتيجي دي اي سي، والاف دي بيز هيتحجزوا في البومنس كبسول، صحيح؟ هتخش في رينال فيلير. رينال فيلير بس؟ لا يا دكتور، وكمان ليفر سيل فيلير، يعني يجي لها جوندس هي كمان؟ يجي لها هي كمان جوندس. ماشي. ويا دكتور ولونج فيلير كمان؟ اه، ويجي لها حضرتك ادلت ريسبيراتوري سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سندروم. يا رجاله العيانه دي بتتعالج في بيتها ولا في المستشفى؟ الحمد لله الحمد لله الشباب اخيرا اول مره تنصروني وما تقعوش في الرعايه. طب يا دكتور وهي عندي اللي في الرعايه اخبارها ايه؟ قاعده في الاي سي يو بالمنظر ده، متربط حواليها حاجات. يلا يا جماعه ايه اللي مدلدل من تحت ده؟ استرد بول. ايه اللي داخل في رقبتها ده؟ سي في بي. بتعمل مونيتورنج عند المين؟ للشوك. وفي ايدين دكتور التخدير اللي في الرعايه ايه؟ في ايدي حضرتك عندي دوايين، دواء عندي اسمه انتبيوتكس ودواء تاني اسمه ستيرويدز. ليه انهي انتبيوتكس يا دكتور بنديها؟ بص يا شباب بندي البرود سبيكتر، يعني مثلا زي احسن كومبينا ايه؟ بسلم جرامايسن في الجين. جامد موت اللي يقول لي بنديها عندي لغايه امتى؟ لغايه عندي حضرتك اما الجنرال كونديشن يتحسن، لغايه ما الجنرال كونديشن يتحسن. وبعد ما الجنرال كونديشن يتحسن بنعمل ايه؟ انتوا قلبتوا على حته ثانيه ها؟ اللي هي 48 ساعه ولو اتحسنت تدي انتي بايوتكس وتكمل. هي لوز اصل انت لازم تنزله دي ابسس يعني دي انا هفرغها بس هي قاعده بس في الرعايه علشان امبروف الجنرال كونديشن. تمام؟ بتمبروف بايه يا دكتور؟ بانتي بايوتكس. وايه علامه الامبروفمنت عندك فاكرين؟ حراره. حراره نزلت اجري على ايه الاوضه دي؟ اوبرتيف ثيتر، اوضه العمليات. حراره اجري هنا على طول. تمام؟ طب يا دكتور عند افرض الحراره ما نزلتش عندي بهذه الانتي بايوتكس البرود سبيكتر، ساعتها بتكون نتيجه مين ظهرت؟ ساعتها بيكون نتيجه عندي الكالشر والسنسيتيفيتي ظهر وبتدي انتي بايوتك على ايه؟ على اكوردنج لهذا الكالشر. مين بجد اللي بيصلح كلينيكال بيكتشر بتاعت السبتسيميا؟ الاسترويدز. لا يا دكتور استرويدز ايه؟ خد عندك القلب بوستف انيتروبيك، خد عندك الاوعيه الدمويه. استرويد بتعمل ايه في الضغط؟ بتعليه. قول لك بترستور السنسيتيفيتي بتاعه البلاد فيسلز للكاتيكولامين بتعليه. خد عندك السبتسيميك بروسس لايزوزومز عماله تتكسر عماله تطلع عندك بلاوي وسيتوكينز وانترفيرونز وانترليوكنز وميدييتور اوف انفلاميشن عماله بتشعوط الموضوع. مثل الاسترويد ان ايه لايزوزوم ستابلايزر. يعني ايه يا دكتور؟ ده ربنا هو اللي مخلي اللايزوزومز دي تفرقع عشان تطلع السيتوكينز والانترلوكينز والانترفيرونز علشان احارب. بص يا حبيبي، ما الحاجات دي لما بتطلع بتشعوط الموضوع، انا مش عايزها تطلع. يا دكتور طب ما انت هتحارب بانتيبيوتكس، يبقى انا مش عايزها تطلع وبدي سترويدز مينلي علشان اخلي اللايزوزومز دي حضرتك احافظ عليها. ليه يا دكتور؟ مش عايز اخش في فيشس سايكل من المعركه. طب يا دكتور والاورجانيزم، طب انت كده منعت الحاجات الاسلحه اللي ربنا بيطلعها، ما انا هدي انتيبيوتكس ما تقلقش. طب وايه الفايده الرابعه والاخيره للسترويدز؟ الفايده الرابعه والاخيره للسترويد ان بتكيف عندي الممبرين ستابيليتي. حاجه انا ما قلتلهمش اول امبارح، فاكرين ما كنا بنقول ان السيبتك شوك مرحلتين وور وبعد كده كولد؟ من علامات عندي حضرتك الست بتخش في سبتسيميا رهيبه إديمة. التوكسيميا بتعمل لوس اوف ذا كابيلري بيرميابيليتي إديمة. دي يبقى افتكرها. اما تشوف عينين لا قدر الله سبتسيميك وهم بيموتوا على فكره، بتلاقي ان هم مورمين، افتكر ان هو حصل توكسيك كابيلاريتس. تمام؟ فانت التوكسيك كابيلاريتس والإديمة اللي بتنشع دي بتساعد على الهايبوتنشن اكتر. ستيرويد بيرستور الكابيلري بيرميابيليتي، بيحافظ على الامور دي. الحق يا دكتور الحراره نزلت، العيانه اتحسنت. جاري على مين؟ على اوضه العمليات وننزل. بس لما ننزل بقى لو قبل 14 اسبوع، لو بعد 14 اسبوع، لو قبل 14 اسبوع اكحت ولا اشفط؟ اياك تكحت. لا ايه؟ لا تخرم. اياك تكحت، لا مش بس تخرم، لا تكحت الليكوسيتك بارير بايجينيك ممبرين فتعمل سبريد، يبقى اشفط. اشفط احسن. جايدد باي التراساوند. طب يا دكتور بعد 14 اسبوع ده البيبي كبر، يبقى زق. هزق بايه؟ بروستاجلاندنز الصح والاكستوسن. اي كلام بروستاجلاند. طب وافرض فشل الزق؟ فول ستوب. كارثه. ليه كارثه؟ لان مفيش حل غير انك تعمل استروتومي. مش ده النكست ستيب؟ مش ده البديل الثاني؟ يا ميديكال يا سيرجيكال. ميديكال فشلت بقى ايه؟ سيرجيكال تعمل ايه؟ استروت. طب وبنفشل احيانا ليه؟ لانك عايز تدي بولكس العضله ملتهبه فمش عارفه تنقبض، فبتفش نعمل هيستروت. طب وانت ليه لطمت يا دكتور؟ الهيستروت دي هتسبريد انفكشن وهتليف ويك سكار. مش كده؟ قال لك لو لقيت واحده كده زي فاتن حمامه 39 سنه ومعاها اربع عيال وجايه من الجر وشكك في سيفير انفكشن زي كوليستريديوم، اعمل هيستريكتومي بالتوت اللي جواه، شيل الابسس، شيل العلبه بالبلاوي اللي جواه، ما تفتحهاش من غير ما تفتحها. بس امتى الكلام ده؟ بس old age grand multipara وsevere ايه؟ وsevere عندي infection. بس الله يخليك اكتب تحت الرسمه ولا تنسى. ولا تنسى ايه؟ ولا تنسى علاج المشاكل. يعني ايه ولا تنسى؟ ممكن تفتح، ممكن تفتح ليفر سبورت، كيدني سبورت، دي اي سي تعمل لها ايه ومش عارف ايه. ولا تنسى. امال يا دكتور تصدق وتؤمن بالله يا دكتور؟ اي خير. احنا جايين اساسا علشان الاكتوبك وحكايه انك تفكرنا بالانديستربت بالديستربت دي. ماشي يا سيدي، نقولها ونمشي. نمشي. ماشي يا سيدي، اوكي، على بركه الله. بس يا دكتور طب وفين اهم درس عندي؟ فين الهابيت والابورشن؟ صدق وتقوم بايه؟ قول لا اله الا الله. صدق كنت انسى الهابيت والابورشن اهم حاجه نقها وبعدين نقول الاكتوبك ونمشي. عايزين قول لا وتعالى موتني بعد كده. ماشي. لا لا مش هقول بذكر المول علشان نخلص بدري، تاخد معايا خمس دقايق. ماشي يلا، بس ممكن اقولها يعني مش هتخسر. يلا الهابيتوال ابورشن. لو جالك الهابيتوال ابورشن بيتحل ازاي بالمنظر ده؟ ياه ده انا كنت فاكر ان الهابيتوال ابورشن مين اللي عباره عن باتلس. مش طلع بره يا فاشل. ده انت بيتكتب ازاي؟ هاو تو اساس. مش انت يا ولد انت بتكلم. ماشي. تتحل ازاي بالمنظر ده؟ ايه متقسمه ثلاث حتت. اول حته هنرسله الايتيولوجي، ثاني حته هنتعامل بقى كدكاتره. واحده جايه لك ريكيرنت فيتال لوس، فانت بتاسس، طب من الهيستوري، تعمل اكزامينشن، تعمل انفستيجيشن، واخر حته ايه؟ تريت. مجمعه مجمعه. ودي يا دكتور مهمه جدا علشان الكيسز. هو ده الكلام اللي ينصرنا في الكيس في اخر السنه. طب تعالى كده نقراه بسرعه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ايتيولوجي هو نفس الايتيولوجي بس في اختلاف. اختلاف في الايه؟ الترقيم. مين السبب رقم واحد في الهابيتوال ابورشن؟ لوكال. برافو. يا غرفه ضيقه يا ايه؟ يا عنق رحم واسع. ايه اسباب الغرفه الضيقه؟ حد يقدر يسمعها من غير ما يبص الورق؟ تشوف الرحم مكتسب، تشوف الرحم وراثي، اشرمان سندروم، فيكسد ار بي اف. بص كده، الحمد لله دول. شكرا. طيب ويعني ايه يا دكتور عندي عنق رحم واسع؟ يعني باتل سنترنال اس. طب ايه اللي بيخليه واسع؟ معلش نحفظ هنا الاسباب دي بقى، تعالوا كده بص عليها ونحفظها. ماشي، يا كونجنتال يا اكوايرد. يعني انا واخده وابس من امي واسع، يا اما جالي سبب وسعه. يعني ايه كونجنتال يا عندي واسع؟ غالبا غالبا بيبقى اسوشيشن مع اذر انوميس، يعني بيبقى سبتيت او بايكورنيت واسوشيتد مع باتلس اس وراس، او العرق او المسل فايبرز تزيد عن 10 في سبحان الله. المرض الوحيد اللي في الجسم لو زاد المسل فايبرز يضعف، لانه بالاساس انا مش عايز مسل، امال بالاساس عايز ايه؟ فايبر ستيشن. تزيد المسل يضعف، يريح، يفك. او الحاجه الثالثه لو خدنا دواء اسمه، والله يا ابني يعني لو بايدي اديك النمره دلوقتي حالا وما دخلكش، لو انا رئيس القسم لو قلت لي الدواء السالسترول يعمل ايه على الفاجينا؟ ادينوزيس. ويعمل ايه على اليوترس؟ شيء. ويعمل ايه على التيوب؟ 3 ايام بس. ويعني ايه يا دكتور اكوايرد؟ يعني جت عمليه سواء واحنا بنولد او سواء في الجاينه بوظت السيرفكس. شكرا. الثلاث عمليات اللي في السيرفكس اللي عمالين نغني بيهم من اول السنه، كولونيزيشن، كوترايزيشن، امبيوتيشن. بس اشهر عمليه واكتب جنبيها ماجد، اما جينا عملنا دي ان دي سي عملناها دايليتيشن. تا تا تا تا تا تا. مفروض بين كل هيجر وهيجر دايليتور بستنى نص دقيقه. رابيد اكسسيف دايليتيشن يبوظ السيرفكس، تمام؟ او هاي امبيوتيشن، كونايزيشن بفتره، كوترايزيشن بفتره. طب اوبس، دي قله الادب. خلاص بقى الاوبستاتر كده، دي قله الادب بتاعتنا قبل الفول. يا سيدي ركب فورسبس لكن ما تحطوش على 9 سم. ده في ناس بيستخدموا هذا الاستخدام السيء. اصل في عندي ثلاث استخدامات سيئه. انا ممكن اضغط بيه على البرينيم ستيموليت ترانك كونتراكشن، ممكن اعمل بيه حاجه اسمها ليفر اكشن الحق الطعميه السخنه، او ممكن عندي استخدمه تو دايليت ذا سيرفكس. فاكرين بس بيخش بليد بليد، فينفع يركب من 8 سم وانت طالع الراس اللي طالع دي توسع مين؟ سيرف. الكلام ده حلال ولا حرام؟ حرام. امال ايه الحلال في الفورسبس؟ ان كان مكتوب هنا هو على الشمال تراكشن ومكتوب على اليمين روتيشن. طب وايه الاثنين اللي موجودين هنا؟ سلايد كومبريشن وفيكتس اكشن. ايه فيكتس اكشن؟ استخدام وان بليد اوف فورسبس. ها انتوا اتجننتوا. ها معلش معلش معلش معلش معلش، انا كمان انا لسعت انا كمان بس يلا ماشي. طيب ويبقى فورسبس او فنتوز او بريش اكستراكشن بفور فول سيرفايكال دايليتيشن. دي الحاجات عندي الاوبس، دي الحاجات الاوبس. ماشي يا دكتور. طيب يبقى دي نمره واحد لوكال. نمره اثنين سيستميك، بس مش اي سيستميك على فكره. عارف ليه؟ شيل نمره خمسه ونمره سته. هو ايه نمره خمسه؟ اما كبرنا واخدنا بطنه وبناخد ادويه، ونمره سته اما كبرنا البكالوريوس سنه سته وبقينا نعمل جراحه. هو انا كل حمل هشلها ازاي ده؟ هو انا كل حمل هديها دواء عندي وحش؟ عشان كده برضو عندي لازم ادور على الاسباب السيستميك التي تحمل صفه. لعلمك بقى الاسباب السيستميك التي تحمل صفه السبات، عارف ايه هي؟ صعبه التشخيص. ايه هي امراض صعبه التشخيص؟ الاندوكراين والاميونولوجيكال. فول ستوب. عشان تبقى عارف الاندوكراين صعب التشخيص. زي مين يا دكتور؟ زي عندي حضرتك كوربس لوتين انسفيشن فيش بروجسترون، او عدوي اندروجين طالع بي سي او، او ما تنساش الغدد الدهنيه ثايرويد وسوبرارينال بنكرياس. طب يا دكتور اميونولوجيكال يا قلو يا اوتو، بس حط لي كده قبل ما انسى ثلاثه صح على الانتي فوسفوليبيد سندروم، وحط لي اثنين صح على الكوربس لوتين. انا بحط لك على الاسباب الميجر، ها، وحط لي على الباتل سنتر. يبقى على فكره بقى الهابيت والابورشن له ثلاث اسباب مشهوره، حد شايفهم؟ كوربس لوتين انسفيشنسي، انتي فوسفوليبيد سندروم، باتل سنترنال اس اللي محطوط عليهم ايه؟ الصحات الصحات الصحات ده. طيب ماشي يا دكتور. ولا تنسى الار اتش على فكره، مش الار اتش بيعمل هابيت والابورشن بس ان ايه مانر؟ ان ديسندنج مانر. طيب خش عندي على اللي بعد كده. ايه اللي بعد كده عندي؟ كاتبه ثرومبوفيليا. ايه ثرومبوفيليا دي؟ خدناها قريب في الدي دي تي. ايه ثرومبوفيليا دي؟ بروتين سي ان اس سي ال او فاكتور 5 ليدين ديفيشنسي، والانفكشن كاتبها اخر حاجه، ما تقولهاش ما تقولهاش اي حاجه. طب والفيتال احنا اتفقنا انهي انوماليز؟ ستراكشرال ولا نيوميريكال؟ الكوتشينة مقطوعة، فكل مرة بلعب كل مرة بيطلع لي ايده وحش لان العيب في الكوتشينة. تعالى بقى حلو بقى الحتة دي مزنوقك فيها. ايه بقى الحتة دي؟ assessment. صعب جدا. history examination investigation. لان انا سايبها لك فراغ. history. shit. بس يلا. تعالى ندق بعض. يلا ندق بعض. personal. personal history. مين عندي حضرتك اللي هتسقط اكتر؟ النيم؟ انهي اسم؟ الايج؟ اكتب old age. old age اكتر من old age. طيب خش على بعد كده residency. اللي ساكنين فين؟ حتت وحشه مناطق الرعاية الرورال شل بالهارزيا ومنطقه الزباله اللي احنا فيها دي سلام دم نون سامي بور disgusting اريا والريحه ريحه جميله تمام ماشي تي بي ماشي ماشي ماشي الكومبليت لا ركز عليه اكتر من ثلاثة سكسسف صحيح هي ده تشتكي يا دكتور سقطت اكتر اشمعنى ثلاث مرات طب وهي سقطت مره عرضه تسقط بعد كده بنسبه 20 طب ولو سقطت مرتين عرضه تسقط بعد كده 26 سقطت ثلاث مرات عرضه تسقط بعد كده 32% امتى بنقف ليه وقفنا عند ثلاثة 32% طولت الحمله نخسره نسبه كبيره لا هنا نقف ونعمل انفستيجيشن ولو ان حديثا بيقولوا بيبتدي يعملوا انفستيجيشن عند اثنين هو مش حديثه العيانين هم اللي بيجبرونا على كده تمام هيستوري بريزنت بريجننسي كل اللي انا هساله ان لان هي لسه من على فكره انا باخد شيك من واحده النهارده ايه ممكن ما تبقاش حامل او لسه حامل بدري هي خايفه تسقط تاني فانا بسالها على السقوطات اللي فاتوا اخبارهم ايه الابورشنز اللي فاتوا فلو قالت لك يا دكتور سبحان الله زي الفل انا كنت بركب الاتوبيس وفجاه دكتور نزل كيس ميه انفجر وراه بيبي طب وايه الاخبار زي الفل بين السموس مفيش مشاكل والحكايه دي حصلت لك امتى زير اتوبيس 400 دكتور اللي بيقف عند ربع العدويه الكلام ده كان في الشهر السادس طب وبعديها لا الاتوبيس وصل لل1000 مسكن ونزلت في الخامس طب وبعديها المرج ونزل عندي في الرابع وهكذا ان ايه مانر بس ما تكتبش حاجه اكتب ابورشن ازاي اكتب جنبيها امنوريا بليدنج اكتب بس التريات اكتب ثلاث اسهم امنوريا وبليدنج وبين امنوريا وبليدنج وبين مساله يا ترى كان في كومبليكيشن لا صحيح ايه الكومبليكيشن بتاعه الابورشن هيموريج سيبسس انجري صحيح صحيح صحيح دي اي سي دي اي سي من ميزد ابورشن ماشي صحيح طيب خد الحته دي منسترال هيستوري يلا شيخ حسني هتروح مني فين يلا لو الدوره خفت لو الدوره زادت ها لو الدوره خفت تشك في ايه من اللي انا بقوله ده اشر مان طب لو الدوره زادت تشك في ايه فايبرويد او بايكورنيت تعجبني تمام يعني ماشي ماشي ماشي بين قوسين بتصرف يعني اوكي لو الدوره قلت يبقى اشر مان لو الدوره زادت تبقى عندي انت بتاخد الهيستوري واخبارك ايه يا مولانا الدوره فظيعه بقى لها كام شهر تقيله قوي وتبقى فايبرويد او ممكن تبقى ايه بايكورد بريمنستر سبوتنج يا راجل اخس بريمنستر سبوتنج يبقى عندها ايه كوربس الكيمنس فيشنس اوبستاتريك ايه بقى الاوبستاتريك انت بتسال على السقوطات اللي فاتت بتسال على التايم يعني ايه التايم ماما اللي انت سقطتهم اللي جاي كان فيرست ولا سكند وخد منها سهمين اصل الفيرست ترايمستريك غالبا بيبقى السبب ايه ماتيرنال او فيتال السكند ترايمستر غالبا بيبقى السبب ايه لوكال يبقى فيرست او سكند معلش تاني كده يا دكتور احنا نسينا الكلام ده طب سكند ترايمستر لوكال ليه لا يمكن البيبي ينزل من الرحم غير ما يكون مقفل ال 12 اسبوع بتاعه ان شاء الله مفيش سيرفكس عارف مش هقول لك باكلس لو مفيش سيرف لو يوترس بس لو واحده معمول لها سب توتال هيستري لو مفيش سيرفكس البيبي لا يمكن ينزل الا لما يملى 12 اسبوع تمام سبتم لا يمكن ينزل الا يبقى الحاجات اللي بتسقط بعد سكند ترايمستر ميلي لوكال انما فيرست ترايمستر بيبي مشوه ده ينزل فيرست ترايمستر مرض سيفير سيستميك ده يموت في الفيرست ترايمستر يبقى فيرست ترايمستر ماتيرنال او فيتال سكند ترايمستر لوكال طيب اوردر وخد منها سهمين يا دكتور خدهم يا اخي الناحيه الشمال الناحيه اليمين خدهم مش عشان تتصرف يا ولد مش هكتب لك كل حاجه اوردر خد منها سهمين يا اسندنج يا ديسندنج مين الديستاندنج؟ مين عندي الديستاندنج؟ يعني ايه ديستاندنج؟ كل مرة بتسقط في معاد الباتلس انترنال اس الار اتش. صحيح ار اتش كل مرة الامور اسوأ، كل مرة الامور اسوأ. مش عارف كونجنتال هيموليتك انيميا اكترس جرافز نيوناتورم هيدروسيتاليس انتر ترام فيتال داس اسوأ اسوأ ديستاندنج مانر. يا اما عندي باتلس انترنال اس يا اما عندي ار اتش. طب واسندنج مانر هايبوبلاستيك، وزمان كانوا بيقولوا سيفلس لان المناعه بتقوى كل مره ضد السيفلس، فالتسقيط بتاعه بيبقى بي بي بي يعني بي بيتاخر كل رابع خامس سادس سابع. بس سيبك انت من السيفلس دي، معلش عايز اسمها سيفلس. طيب ماما كان شكل الابورتس عامل الله، خد منها ثلاث اسهم فريش ماسيريتد ايه مالفورمت مالفورمت مالفورمت. خلاص بقى انت عارف ما تكتبهاش، مالفورمت يبقى العيب في البيبي. طب لو ماسيريتد يبقى مات جوه البطن، ده ماتيرنال. طب ولو فريش، فريش دي الاسباب اللوكال. يعني ايه الاسباب اللوكال؟ انا حامل اهو، انا قصدي محمول جوه امي اهو، والسيرفكس ايه ضعيف. مع الزمن جيت وصلت الاسبوع 12 رحت انا كده نازل على السيرفكس، اسبوع 13 ابتديت رايح وزني بيزيد، ابتديت رايحه اكتر رايحه اكتر رايحه اكتر، بقى ابتدى يوسع 2 سم 3 4 سم بالمنظر ده. تمام؟ فايه عندي حضرتك اللي يدلدل امنيوتك ساك، وماما بقى بتركب الاوتوبيس فجاه سدن ربش في ممبرين. اما يحصل ربش ممبرين يطلع مين؟ بروستاجلاندين. عادي البروستاجلاندين ده بيعمل تك تك تك مغص، انما هنا تك تك بس عشان اوريدي السيرفكس كان ايه؟ كان واسع. تك تك بس ينزله، نزله هو لسه كان مرتبط بامه بالبلاسينتا بحبل السوري، نزله هو ايه؟ عايش. ينزل على هيئه ايه؟ فريش ابورتس، ياخد نفسين ويموت. فريش ابورتس. طيب سبيشال سبيشال كاركتر ايه اللي هي بتاعت الباتلس انترنال اس ده بيتشخص بالتليفون. سبيشال كاركتر بتاعت الباتلس انترنال ايه؟ اس بالتليفون. طيب اللي هي بينلس سموث ايزي ديليفري، طب ايزي ابورشن. باست هيستوري رد عندي يا سماح ميديكال، انا بسال ميديكال على ايه؟ امراض، عندك الضغط، عندك السكر. سيرجيكال، والله واحد ولدك وبيستاترك بفورسبس، والله واحده عملت لك جاينكونايزيشن كوترايزيشن. ماشي، شوف بقى الرزاله بقى، وكاتب لك يا عبد المجيد اكزامينشن انفستيجيت، وحاطط جنرال ولوكال وفيتال. انا عايز كل الاسباب دي افحصها واعملها بس في نفس الوقت. جنرال هنقيس الضغط ونعمل فندس اكزامينشن علشان الضغط والسكر. انفستيجيشن شايف الرصه دي كلها دراسه الايه؟ يلا كورفاستيوتين انسفيشنسي. طيب بي سي او ويبقى 3 على 1. طب سكر بوست براندل شوجر. طب ثايرويد. طب اس ال اي. طب انتي بيسوليفيت سندروم. طب الار اتش. برافو عليك. لوكال، لوكال عندي هو مين؟ اليوترس سيرفكس. وبقول لك مد ايدك وافحص من البطن لا تلاقي فايبرويد، مد ايدك وافحص من تحت لا تلاقي سيرفايكال تير او تلاقي باتيلس اس. وفي نفس الوقت اعمل ايه الانفستيجيشن اللي ممكن تتعمل علشان تشخص التشوهات دي اثناء الحمل؟ صنار. لكن التشوهات الادق عندي مع الحمل ولا خارج الحمل؟ خارج الحمل بايه؟ هيستروسالبنجوغرافي. برافو عليك. وساعتها لو عملت هيستروسالبنجوغرافي ولقيت عندي باتلس اس بنسميها ايه؟ اكتب تحتيها فانلينج او لوس اوف ويست. دكتور فانلينج او لوس اوف ويست، العادي ان كان في وسط بالمنظر ده اهو، ده اسمه وسط. انما عندي لو في باتلس انترنال اس، فين الانترنال اس؟ ما عادش موجود. يبقى العادي ان في عندي وسط بالمنظر ده، انما هنا ايه اللي حصل؟ فانلينج او لوس اوف ويست بهذا المنظر اللي موجود عندي. ماشي يا دكتور. فيتال، طب استنى هزنقك فيها دي، انا ينفع افحص الفيتس يا دكتور؟ اه اسمها بوست مورتم. ده الكلمه دي لو ما اتقالتش ده مهمه جدا. بيبي نزل، ده اهم حاجه. اما واحده بتسقط كتير تقول لك هي اللي بتقول. طب يا دكتور مش تفحصه؟ لا يكون في سبب تشوه ما وخلاص انا هفحصه واخد جزء منه وابعته علشان اعمل له كاريوتايب. طب العلاج يا دكتور؟ شايف الكلام اتكتب ازاي بالعرض؟ ده تقيل جدا. هبيتو الابورشن بالمنظر ده تقيل جدا. شايف جنرال وسبيسيفيك وديو باس. يعني ايه جنرال؟ يعني كلام عام. قال لي ايوه يا عزيزي اهتم بنفسك وخف شويه السجاير، ما قلتليش بطلي خفي، وخف شويه الشرب، خف شويه على نفسك وارتاحي شويه، كلام فارغ. لكن السبيسيفيك ده يعتمد على مين؟ المرض اللي عندك. باتلس انترنال اس بنعمل ومن غير ما تبص على الورقه ثلاث مستويات. حد يقدر يقولهم لي من تحت لفوق؟ مستوى اللي تحت خالص ماكدونالدز، يا دوبك بتحط السيركلاج على البورش فاجينالس، بس بتحاول على اعلى. اصل هو الصح انك تحط السيركلاج على مين؟ ترن القص. فبتحاول توصل لاعلى حاجه. على فكره ماكدونالدز ما بيعرفش يوصل لاعلى حاجه. ليه يا دكتور؟ السيرفكس كده ويبقى مين نايم عليه؟ بلادر. طب ما تسلك البلادر. عارف مين اللي عمل كده؟ شورتكار. سلك البلادر وعلي بالمستوى بتاعه شويه. بس المشكله ان كل لما تعمل تسليك للبلادر وكل لما تصعب عمليتك كل ما ممكن في ايه؟ تعوره. امريكان لقوا حاجه غريبه قوي، ان نسبه نجاح الماكدونالد هي نسبه الشورتكار. كام في الميه؟ 70%. ما عملش فرق. عشان كده احنا معظمنا بيعمل ايه؟ ماكدونالدز سيركلاج مش موديفايد شورت كار. طب يا دكتور ايه احسن حاجه تحط عليها السيركلاج؟ على الانترنال اس. بس لا يمكن اعمل الانترنال اس غير ما افتح مين؟ البطن. ما بنلجاش ليها عندي في البطن الا امتى؟ بنعمل ابدومينال سيركلاج مالتيبل ريبيتد فيلير اوف بريفيوس فاجينال سيركلاج. او انت مش عارف عندي تحطه على السيرفكس لان السيرفكس متدمر مش موجود. بس هو بالاساس multiple repeated failure of vaginal circulation. وغالبا multiple repeated failure of vaginal circulation بيكونوا دمروا السيركس، فاضطر ساعتها تحطه على الابدومين. وانت مبسوط ولا زعلان؟ لو انا زعلان، تعرف ان دي بتتحجز طول الحمل عندنا، فبتبقى كارثه. ليه؟ لو حصل ودخلت في اي وقت البري تيرم ليبر وما اتلحقتش رابشر يوترس، مش كده؟ دي محجوزين طول الحمل عندي حضرتك في المستشفى، وجع دماغ. واحده قاعده انت مش مبرشط علينا كلنا كده عشان بس لو في شويه وجع ودي بتزهقنا فاضيه. اه حصل وجع جري على طول ايه. طب افرض الوجع ده حصل قبل اسبوع 28 استروتو. طب افرض يا دكتور حصل بعد كده؟ بس ما تنساش وانت بتعمل السيزيريان سكشن تفك الايه؟ ما بيتفكش، بيتركب وانس ان ا لايف تايم. طيب المره الحمل الجايه تركب امتى؟ وانس اللايف تايم، مش هتركب تاني. هي فتحت بطنها ايه مره. مال السيركلاج العادي بيتركب امتى؟ كل حمل. اه بس امتى؟ 11 12 اسبوع، ده احسن وقت في نهايه الفيرست تريمستر. يا دكتور اشمعنى هذا الوقت بالتحديد؟ لان الاشهر ابورشنز بتحصل فين؟ فيرست تريمستر. فانا بعد عن الفيرست تريمستر. اصل هي لو سقطت بسبب عندي اي حاجه في الفيرست تريمستر ده ما بيبقاش فاتل اكسترنال لوس اساسا، فسيبها فرصه ان هي لو سقطت تسقط، لان اكيد ده مش فاتل اكسترنال لوس. امال امتى الباثوجينيس بتبتدي بتاع الفاتل اكسترنال لوس؟ عند الاسبوع ال 12 ساعتها تروح انت ايه؟ رابط. بس الافويد الساعه كام وكام؟ 3:09. برافو عليك، تمام. طيب ولو لقيتها يا دكتور انتيبسوليميت سندروم؟ بص بقى، كل اللي محجوزين عندنا في المستشفى دي ار انت في سوليفيس سندروم. لا اصل الربط بتيجي تعمل الربط وتمشي في يومها، فمش هتلاقيهم كتير. تيجي تعمل سيركلاج وتمشي. انما مين اللي قاعدين مقلسني؟ انت في سوليفيس سندروم. حد عارف تعريفه ايه؟ ريكارنت. ثرمبوزس فين وفين؟ ارتيريال وفينس. فبيبقى كاركترايز باي ريكارنت ايه؟ خد عندك ريكارنت ابورشنز، ريكارنت بري كلامسي قبل الاسبوع. لا اهي اهي اهي اهي ريكارنت ريكلام غلط غلط معاك الامتحان. وريكارنت عندي اي جي ار وريكارنت. طب اكتبهم ريكارنت ابورش بري كلابس اي جي ار انتريترن فيتال ديس. ريكارنت ابورش اي جي ار بري كلابس انتريترن فيتال ديس. دكتور محمد انتوا بتشخصوا عندكم في المستشفى الانتيبس وليفت سندروم ازاي؟ غلط غلط غلط. اللي قال ان انا بعمل انتي كاردولايبن انتي بادي وانتي لوبس انتوكوابلا هاي فولس بوزيتيف هاي فولس نيجاتيف. هم المعتمد على ايه؟ هيستوري. فانت لما تكبر كده تبقى بوست جراديويت هقول لك ان يكفيك عندك ثلاث بيبي نزلوا قبل عند الاسبوع العاشر قبل الاسبوع العاشر، او بيبي واحد مات قبل الاسبوع ال 28، او بيبي اي جي ار بسبب بري اكلامسيا. يعني احنا لينا كده سيرت كريتيريا مالكش دعوه بيها، لينا سيرت كريكر. انا بنعتمد على الريكرنس اوف ديز سيمبتوم. ساعتها بتروح مدي مين؟ كومباينيشن اوف ايه وايه؟ اسبرين وهيبرين. لا الاحلى من الهيبرين كليكسان. كليكسان حد عارف جرعته؟ 1 ملي جرام بير كيلو جرام، اللي هي قد ايه؟ 30 ل 40 ملي جرام تقريبا في اليوم. طب يا دكتور وعايز اقول لك على حاجه بقى، احنا ما بنشخصش الانتيبسوليفيس سندروم ولا بنعمل اي ان اي ولا الاي ال اي ولا الحاجات. عارف ليه؟ ان معظم الاسباب دي لو عملت انفستيجيشن بنسبه 50% بيبقوا ايديوباثيك. فعندنا اشهر علاج للهابيتوال ابورشن اسمه امبيريكال. يعني امبيريكال يعني انا بعتبر ان ممكن يكون البيبي مشوه، فروح ايه الدواء اللي ضد التشوهات؟ فوليك اسيد. بعتبر ان عندي في كورباس لوتيمين سفيشنسي، ايه الدواء اللي ضد الكورباس لوتيمين سفيشنسي؟ بروجستيرون. بعتبر ان هي عندها اهو من غير حاجه مش هنخص اكتب السوليفت سندروم او ترومبوفيليا، فايه الدواء اللي بديه؟ اسبرين وهيبرين. فبندي الثلاث ادويه دول لكل. وشوف يا دكتور صفاء الاشعاعات انتشرت ازاي، بقول لك بندي الحاجات دي امبيريكال. لا بس كتبت فوليك اسيد عشان التشوه، بروجسترون اكتب تحتيها كوربس لوتين انسفيشنسي، فوليك اسيد اكتب تحتيها سي اف ام اف، تمام. وبروجسترون يا مدام سعر يا استاذ وليد، وبروجسترون كوربس لوتين انسفيشنسي هنعمل المراجعه امتى؟ ها تعالي تعالي نعمل مراجعه. والاسبرين والهيبرين اكتب تحتيهم انتي فاسوليبيد سندروم وثرومبوفيليا. مدام سحر هنعمل الكيسز امتى؟ دكتور مطري قال لي خلاص ترجع كل واحد لقواعده سليما، يعني الحد هيبقى بتاعي والاثنين هيبقى بتاعه زي ما انا. حد الصبح وبعد الظهر، طب وبتوع الازهر اللي عندهم امتحان؟ لا التلاتة انا مسافر خلاص، مسافر مسافر اسبانيا التلاتة الصبح مش عاجبك. خلاص ها نعم ايه يجوا بعد الظهر، نضغط عليهم كده ويجوا بعد الظهر زي ما بنضغط عليهم طول السنه بجمله، يعني حرام حرام. يوم ايه دول هيمتحنوا؟ دول هيمتحنوا. اخلي الحجز بتاع المطار يوم الاثنين. طيب خشوا على بصوا يا جماعه، جمال هو اللي ماسك السايت بتاع الدفعه، بيدوكوا الويب سايت بتاعهم وتعرفوا بقى اخر كلام. حسين هيقول لكم ايه اخر كلام هو وحسني، تمام؟ بس تعرفوا من عمات ايه هو، تمام؟ بس ايه مش عارف والله لغايه دلوقتي مش عارف ايه الجمعه ايه. حرام حرام حرام ما عملتهاش عمرك هتلتقط. الله يشوفكم على خير. كتابك هنحلها على اي كيسز بقى، هنحلها على اي كيسز بقى، يوه هنحلها على اي كيس. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.